بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا المحبين الذين تعلقت أرواحهم بأسرار النبوة وجلالها، وامتلأت قلوبهم بأنوارها وجمالها، وأفعمت أفئدتهم بأسرارها وكمالها، فلاحت لهم أنوار اليقين فشاهدوا بذلك سيرة سيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى الأنبياء أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود وصاحب الحوض المورود وصاحب الشفاعة العظمى، من سيعقد له اللواء يوم القيامة فلا يحمله سواه، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم يلقى العبد ربه فيجزى بما قدمت يداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم رب جبريل ورب ميكائيل ورب إسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أحييكم في بداية هذا اللقاء الجديد بتحية مباركة من عند الله، فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. وما زلنا أيها الإخوة الكرام مع هذه اللقاءات المباركات في ظل سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وما زلنا كما تعلمون مع مقدمات بين يدي السيرة، وكنا في اللقاءات القريبة العهد نتحدث عن نقطة مهمة من نقط هذه المقدمة، وهي نقطة مصادر السيرة. وأحببت أن أطيل الوقوف عند هذه النقطة، وهي مصادر السيرة، لنزداد يقينا وإيمانا وتطمئن قلوبنا بأن هذه السيرة المباركة المطهرة قد حماها الله عز وجل من التحريف والتبديل، وحافظها من التغيير والتشويه، ورعاها سبحانه وتعالى من التزييف والتشويه، فكانت أكمل سيرة وأطهر سيرة، وكانت أعظم سيرة، بل إن هذه السيرة المباركة التي حماها الله عز وجل وحفظها في كل زمان وفي كل مكان، وقيض لها رجالا من الرجال الذين نذروا أنفسهم ليكونوا حماة هذه السيرة، بل حمى الله بهذه السيرة سيرة طائفة من الأنبياء والرسل. فهناك طائفة من الأنبياء والرسل قد شوهت سيرتهم من لدن أتباعهم، فجاءت سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ليصون الله عز وجل تلك السيرة، ويرد سيرة هؤلاء الأنبياء إلى الصواب والسداد والحق والطهر والنقاء والصفاء. فهذا سيدنا إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام شوهت سيرته من لدن طائفتين من الطوائف التي تدعي أنها من أتباعه، ولكنها شوهت الطائفة الأولى والثانية، طائفة اليهود وطائفة النصارى، شوهت سيرة النبي الخليل الرحمن، النبي خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. فإذا بالقرآن الكريم الذي جاء به الحبيب المصطفى يرد على هؤلاء ويصون سيرة خليل الرحمن، فيقول جل جلاله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس، من هم أولى الناس بإبراهيم؟ الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. وقال جل جلاله: إن إبراهيم كان أمة قانتا حنيفا لله ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فحمى الله بهذه السيرة المطهرة سيرة هذا النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما حفظ الله تعالى بسيرة نبينا سيرة كليم الله موسى، لأن كليم الله موسى قد شوهت سيرته اليهود. اليهود شوهوا سيرة نبي الله موسى تشويها عظيما، ومن يقرأ كتبهم وما افتروه على النبي الكريم موسى يجد عجبا عجابا. فيأتي القرآن الذي أنزل على الحبيب المصطفى لينقي سيرة نبي الله موسى ويطهرها ويبرئه سبحانه وتعالى مما افترت عليه اليهود. فيقول جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا، ينادي سبحانه وتعالى لهذه الأمة محذرا لها أن تقع فيما وقعت فيه اليهود حين شوهوا سيرة نبيهم: لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. كما حفظ الله بسيرة نبينا سيرة نبي الله عيسى، حيث شوهت سيرته طائفتان ممن يزعمون أنهم أتباعه، الطائفة الأولى اليهود والطائفة الثانية النصارى. فهؤلاء قد غلوا فيه وأولئك قد جفوه، أي هؤلاء قد غلوا فيه وقالوا إنه ابن الله، وأولئك قد زعموا بأنهم قتلوه. فيرد الله عليهما في القرآن بسبب هذه السيرة النبوية الكريمة، فيقول سبحانه وتعالى في سورة النساء: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وما قتلوه وما صلبوه أبدا. فهذا قول من البهتان بمكان، كذبت اليهود على سيدنا عيسى كذبا عظيما وافتروا عليه افتراء خطيرا، فرد الله عليهم بهذا القرآن الذي جاء به هذا الحبيب المصطفى، كما رد الله كذلك على الطائفة الأخرى التي هي النصارى حين شوهت بسيرة عيسى بن مريم. فقال ربي جل وعلا في القرآن الكريم: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. كذلك بهذه السيرة المباركة الطيبة صان الله سيرة أمه مريم، حيث شوهت اليهود سيرة هذه المرأة الطاهرة النقية العفيفة، ووصموها بماذا؟ وصموها بالبغاء، وصموها وشوهوها بالزنا، واتهموها بأخطر تهمة، وجرحوا عرضها وجرحوا مشاعرها، فرد الله عليهم بما جاء به صاحب السيرة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عنهم: قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. اليهود يتهمون البتول الطاهرة النقية العفيفة بهذه الفرية المكذوبة التي افتروها عليها. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. اتهموها صراحة في الجملة الأولى، واتهموها كناية في الجملة الثانية. لقد جئت شيئا فريا، هنا اتهموها صراحة، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، اتهموها بواسطة الكناية، صرحوا في الأولى وكنوا في الثانية، ليجمعوا لها بين تشويهين، فيرد الله عليهم بمعجزة، يرد الله عليهم بمعجزة خارقة، خارقة للعادة، بمعجزة خارقة للعادة فعلا وقولا. فلما سمعت هذا الكلام الذي جرحها جرحا شديدا، ماذا قالت هذه المسكينة، هذه النقية، ماذا تقول أمام قوم اجتمعوا عليها ورموها بهذه التهمة العظيمة؟ لقد أوحى الله إليها ألا تتكلم، ولكنها تشير إلى هذا الابن الذي ما زال في المهد صبيا. قال لها: لا تتكلمي مع هؤلاء، فإنهم لا يستحقون أن تتكلمي معهم، سوف ننطق هذا الغلام الذي ما زال حديث عهد بالولادة ويتكلم بكلام صريح، فيعطي من خلال هذا الكلام سيرته كلها، يلخص لليهود سيرته كلها وهويته. لذلك لما قالوا لها: ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا، طفل صغير ما زال حديث عهد بالولادة، كيف نكلمه؟ فإذا برب العالمين ينطقه بكلام فصيح، فيقول هذا الغلام الصبي ماذا يقول؟ قال: إني عبد الله، هذه هويتي، هويتي العبودية، هوية الأنبياء كلهم والبشر كلهم هويتهم العبودية، لا يجوز أبدا أن يتنكروا لهويتهم. من تنكر لهويته وأراد أن ينازع الله في ربوبيته أو في ألوهيته شوهه الله في الدنيا قبل الآخرة. لماذا؟ لأنه أراد أن يتعدى طوره وأن يتجاوز حده. قال: إني عبد الله، أول كلمة نطق بها هذا الصبي النبي: إني عبد الله، لست إلها ولا ابن إله ولا ثالث ثلاثة، وإنما أنا عبد الله تجري علي أحكام العبودية كلها منذ ولادتي إلى نهاية حياتي. إني عبد الله آتاني الكتاب، لا زال لم يؤتي الكتاب، لكن الله الذي سيؤتيه الكتاب بعد ينطقه، الله الذي سيحقق هذا الأمر ينطق الصبي به، لأن ربي قد سبق في علمه أن هذا النبي سوف يؤتى كتابا وسوف يرسل إلى بني إسرائيل ليصحح مفاهيمهم. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي أنا عبد مكلف، مكلف بأداء العبودية لربي، فأنا كسائر عباد الله، وكل عبد من عبيد الله لا بد أن يكلفه الله بماذا؟ بتكاليف العبودية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهو داخل في هذا الحكم كغيره من الأنبياء، كلهم الأنبياء عبيد الله وبذلك شرفوا. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي لا بد أن أموت والتكليف ينقطع بالموت، فأنا مكلف بأداء العبودية لربي. كما خلقني عبدا بالاضطرار كلفني أن أعبده بالاختيار، وكل العباد في هذا الأمر سواء. أنت عبد بالاضطرار، فجاء التشريع لينقلك من عبادة الاضطرار إلى عبادة الاختيار، وبهذا يتميز المسلم المتبع للأنبياء، أنه كما هو مخلوق بمقتضى عبودية الاضطرار، هو مكلف بأن يقوم بعبودية الاختيار. فمن قام بعبودية الاختيار فذلك هو العبد الشريف، ذلك هو العبد المقرب إلى مولاه، ذلك هو العبد الذي يذوق حلاوة العبودية ويستمتع بها، يستمتع بالعبودية لله، كما قال ذلك الذي انتشى وتذوق حلاوة العبودية، ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت لي أحمد نبيا. مما زادني شرفا وتيها، أي مما جعلني أشعر بالشرف وأشعر بالعزة وأشعر بالحرية، لا حرية إلا في العبودية لله. دخولي تحت قولك يا عبادي، حين أشعر بأنني داخل تحت هذا النداء، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، حين تشعر بهذه العبودية بحلاوتها ولذتها، إذن أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هناك ثلاثة من المواقف ما أحوج الإنسان إلى أن يكون فيها مسلما من الله ومؤمنا من الله، مواقف ثلاثة يحتاج فيها كل عبد إلى أن تأتيه السلامة والأمن من الله، ومن لم تأته سلامة وأمن من الله في هذه المواقف فإنه سيعيش فيها أشد وأحرج ما يعيش الإنسان، خروجه من عالم الأرحام إلى عالم الدنيا، خروجه من دار الدنيا إلى عالم الآخرة، خروجه من عالم البرزخ والقبور إلى ساحة القيامة. ثلاث خرجات لكل أحد منا. الخرجة الأولى عندما تخرج من عالم الأرحام، من أضيق مكان، من أضيق مكان، من رحم أمك أضيق مكان، لولا سلامة الله وأمنه ورعايته ولطفه وحفظه سبحانه وتعالى ما استطعت أن تخرج من هذا المكان الضيق، عبر مكان ضيق، ما استطعت أن تخرج من مكان ضيق عبر مكان ضيق إلى فضاء هذه الدنيا. لو تذكر الإنسان يوم خروجه وحين خروجه وأين كان وعبر أي باب خرج، ما استطاع أبدا أن يتكبر ولا شعر باستكبار، ما يشعر أبدا باستكبار ولا باستعلاء. هذه الخرجة الأولى لكل أحد من العباد. لا أحد يستثنى من هذه الخرجة. كل ابن آدم خرج من هذه الخرجة بسلامة الله وأمنه، ثم السبيل يسره كما قال ربي، ثم السبيل يسره. لولا أن ربك يسر لك هذا السبيل كيف تخرج؟ والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت، خرجة ثانية ما زلنا ننتظرها إخوتي، وهي من أعظم الخرجات، من أعظم الخرجات الثلاث، حين نخرج من دار الفناء إلى دار البقاء، حين تخرج يا عبد الله من دار ألفتها إلى دار أخرى لم تألفها، من عالم عشت فيه ما كتب لك إلى عالم مجهول عندك، لا تدري ما أنت لاق فيه، لا تدري ما أنت لاق فيه وماذا سيعترض سبيلك وأنت مسافر إليه. إنها الرحلة، الرحلة التي تنتظرنا جميعا. هنا يطلب سيدنا عيسى سلامة الله، أن يخرج من هذه الدنيا، من قبر الدنيا، من قبر الدنيا، الدنيا قبر في الحقيقة، من قبر الدنيا إلى قبر الآخرة، يطلب السلامة من الله. ثم الخرجة الثالثة، الخرجة الثالثة آخر الخرجات، إما إلى جنة أبدا وإما إلى نار أبدا. خرجة من أشد الخرجات، كما أن خرجة الموت من أشد الخرجات، حتى وصفها الحبيب صلى الله عليه وسلم بقوله: لم يلق ابن آدم شيئا منذ خلقه الله أشد عليه من الموت، وإن الموت لأهون مما بعده. أما الخرجة الثالثة فعندما تخرج من قبرك إلى حشرك، واشتان بين خارج وخارج، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم آياتنا يتلو عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. إذن حفظ الله بهذه السيرة النبوية سيرة الأنبياء السابقين وسيرة الأولياء الصالحين، فبرأ الله هذه المرأة الصالحة مريم عليها السلام: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. لم يقل ربنا صادقة، صديقة بصفة المبالغة، أي أكثر الناس صديقا بكلام الله، ولذلك لا يأتيها وحي الله إلا أسرعت إلى تنفيذه. وأمه صديقة، كانا يأكلان الطعام، كان هو وأمه يأكلان الطعام لأنهما عبدا لله عز وجل، من عباد الله أبدا. قال ربي واذكر عبادنا إبراهيم، نعم العبد في حق سيدنا أيوب. إذن سيرة محفوظة مكلوءة مرعية من الله جل وعلا، وحفظ الله بهذه السيرة أيضا سيرة الأنبياء السابقين وسيرة الأولياء الصالحين. ومن يطوف في رياض القرآن يجد أن كل صالح من الصلحاء وكل نبي من الأنبياء وكل رسول من الرسل قد حفظه الله تعالى وحماه الله تعالى مما افترى عليه قومه. قال ربي جل وعلا في نبي من الأنبياء اسمه عزير: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل. لا، ليس هؤلاء بأبناء الله، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، وإنما هما نبيان من أنبياء الله تبارك وتعالى. لذلك أيها الإخوة الكرام، أحببت أن أقف مع هذه المصادر ليتبين لنا بجلاء كيف حفظ الله هذه السيرة حفظا تاما عبر الأزمان وعبر الأحقاب حتى وصلت إلينا اليوم نقرأها غضة طرية كأننا نرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا يتحرك. ما ترك لنا هؤلاء الفضلاء، هؤلاء الأتقياء، هؤلاء الأنقياء المجاهدون، ما تركوا لنا أي ثغرة كيفما كانت من ثغور السيرة النبوية أبدا. فأنت ترى الحبيب المصطفى اليوم من خلال سيرته المدونة تراه كما يراه الصحابة، إلا أن الصحابة فازوا بصحبته فرأوه يقظة، وشرفهم الله سبحانه وتعالى بأن عاشوا معه فتلقوا أنفاسه مباشرة، ونحن نتلقى أنفاسه بالواسطة. ولذلك الحبيب المصطفى سمانا نحن إخوانه، أولئك أصحابه، والذين جاءوا من بعد أصحابه في مرتبة الأخوة. فأنت حين تتعرف على هذا الحبيب المصطفى التعرف الكامل فأنت أخوه، وذلك الذي عاشره وصاحبه صحبة مادية يسمى صحابيا، ففازوا وتميزوا بشرف الصحبة، ومن لم يتميز بشرف الصحبة فعليه أن يتشرف ويتميز بشرف الأخوة. أمامك باب الأخوة يا حبيبي، أمام كل عبد صالح يريد أن يعقد مع الحبيب المصطفى عقد الأخوة. تريد أن تكون أخا للحبيب المصطفى؟ أمامك هذا العقد، تعال فوقع عليه لتكون أخا له. اسمع إلى قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: يا ليتني رأيت إخواني. الحبيب يتمنى أن يراك. انظر الآن إلى حالك وباطنك وشعورك وإحساسك، هل تجد في داخلك وباطنك شوقا إلى الحبيب المصطفى؟ لقد اشتاق إليك هو، لقد اشتاق إليك هو. فهل امتلأ قلبك بالشوق إليه؟ فإن امتلأ قلبك بالشوق إليه هرولت إلى سنته، وسنته اليوم كسفينة نوح تنادي بلسان حالها: اركب معنا، اركب معنا، ولا تكن مع الكافرين. هل تشعرون إخوتي وأخواتي بشوق في داخلكم؟ الشوق الحقيقي، لا الشوق الادعائي. قد يدعي الإنسان أنه يشتاق، ولكن للدعاوى براهنها، لكن للدعاوى براهنها. والدعاوى ما لم تقوم لها بينات أهلها أدعياء، من ادعى شيئا كذبته. شواهد الامتحان لامتحان. هل الشوق الآن يحملك أن تتخطى هذه السدود والعقبات التي أمامك، وتصبر على الغربة، تصبر على الغربة التي قال فيها الحبيب المصطفى: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. وسئل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عن الغرباء فقال: هم الذين يحيون سنتي عند فساد أمتي. إذن هل نشعر بالشوق الذي اشتاق إلينا من خلال الحبيب المصطفى فنبادله شوقا بشوق؟ تبادله شوقا بشوق، شوقه معروض عليك. يا ليتني رأيت إخواني. قال الصحابة الكرام: أولسنا إخوانك يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه؟ قال: أنتم أصحابي، إخواني الذين يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. أنتم أصحابي، أنتم في مرتبة الصحبة، ومرتبة الصحبة مرتبة لا يرقى إليها أحد سواكم، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ ماذا؟ ما بلغ مد أحدكم ولا نصيفة. لو أنك استطعت أن تنفق مثل جبل أحد ذهبا، وهذا مستحيل، لا أحد في الدنيا أبدا يستطيع أن يفعل هذا. فعلق الحبيب المصطفى مستحيلا بمستحيل: لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم. المد الذي هو الحفنة، ولا نصيفة. إذن هذه الأخوة المتبادلة بينك وبين الحبيب المصطفى معروضة عليك يا حبيبي، لكن لها ثمن كما ذكرت، لها ثمن لا بد أن يبذل، لا بد أن يبذل، ليست بالأمر سهل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ثمنها الاتباع، والاتباع ليس أمرا هينا لا سيما في زمننا هذا. الاتباع يقتضي منك خرقا للعادات، إذا لم تستطع أن تخرق فلا تصل، لا بد من خرق للعادات. الطيران الآن لا يستطيع أن يحلق إلا إذا خرق هذا الجو. روحك لا تستطيع أن تحلق في سماء الأخوة المحمدية النبوية إلا إذا استطاعت أن تخرق، فإذا اخترقت هذه العادات التي أصبحت كالسدود التي تحول بين أرواح العباد وبين أنفاس النبوة، وهناك إخوتي الكرام، هناك مجانسة بين أنفاس النبوة وبين أرواح المتقين من العباد، هناك علاقة مجانسة، علاقة مجانسة، وهناك مناسبة بين أرواح المتقين وبين أنفاس النبوة. هذه العلاقة التي تسافر فيها قلوب الأحبة إلى المحبوب من خلال هذه العلاقة، هذا الجسر، هذه المناسبة التي قلت، أنفاس النبوة بينها وبين أرواح العباد مناسبة. ولذلك عندما يصفو قلبك وتصفو روحك وتزكو نفسك، ما الذي تشعر به؟ تشعر بحب خارق للعادة نحو الحبيب المصطفى. هنا الروح قد سافرت، قد قطعت مسافة، مسافة معنوية، الأرواح تسافر إلى الحبيب. إذن أيها الإخوة الكرام، أنفاس النبوة بينها وبين أرواح المتقين مناسبة، فكل روح عندما تعيش الصفاء والنقاء تشعر بانجذابها إلى هذا الحبيب المصطفى. وهذا سر، هذا هو سر التفاوت بين مقامات المتقين. فكلما سافرت الروح إلى بلاد المحبوب وإلى ديار المحبين، كلما شعر الإنسان بماذا؟ بتلك الحلاوة وبذلك القرب، لأنها الرفعة. ولذلك قلت أيها الإخوة الكرام، إن هذه المصادر هي التي تجعلنا نطلع على سيرة الحبيب كأننا نراها وكأننا نشاهدها، كأنك تعيش الآن مع الحبيب المصطفى. لكن عندما تدرس السيرة النبوية، وما أحوج أمتنا اليوم إلى دراسة السيرة من خلال هذه المصادر التي نتحدث عنها. أسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يجعلنا ممن صدقوا في محبتهم لهذا النبي الكريم، فجمع الله بين أرواحهم وبين أنفاس النبوة هنا في الدنيا، وجعلها مقرونة بهذه الأنفاس إلى أن تلتقي به في عرصات القيامة، فتتمتع برؤيته الحسية كما تمتعت برؤيته المعنوية. إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.